دخلت الشارع ده جوه المقابر وفضلت ماشي شوية. نبضات قلبي كانت عمالة تدق بسرعة وقلقان ومرعوب وخايف. هو مجرد إحساس، لأن بس أنت متخيل ماشي بالليل وتراب على يمينك وتراب على شمالك، وكان في بعض أبواب المقابر عليها جنازير وإقفال. وأنا ماشي سمعت صوت حد بيعيط، وبعد كده الصوت ما بقاش صوت حد واحد، أكتر من صوت بيعيطوا. وبعدين سمعت صوت، أنا قلت لكم أنا شايف إقفال وجنازير، سمعت صوت الإقفال والجنازير دي زي ما تكون بتتهز بتتحرك. أنا اتجمدت من كتر الرعب، استعذت بالله من الشيطان الرجيم بالعافية، حاسس إن أنا مشلول. فضلت أذكر ربنا في سري، ما شفتش بقى حاجة، عشان يعني هقول لكم الأمانة، يعني أنا كل سمعت صوت العياط وسمعت صوت الجنازير، حتى ما شفتش الجنازير اللي بتتحرك. وبعدين مديت في خطوتي كده، طول ما أنا ماشي أنا حاسس إن حد ماشي ورايا، أبص مفيش حاجة للأمانة، بس حاسس وسمع صوت خطوات. الموضوع أخذ له بتاع 7-8 دقايق يا يونس، وأنا حرفيا يعني بدأت أمد الخطوة أكتر وبدأت أجري. ولما جريت برضو حاسس إن اللي كان بيمد خطوته معايا بقى بيجري معايا، ورغم إن الشارع اللي أنا بجري فيه مش طويل، بس حسيت إنه ملوش نهاية ومش بيخلص. ومن السرعة اللي كنت بجري بيها كنت هتقلب أقع على وشي أكتر من مرة. وبعدين بدأت أحس، وبرضو أنا ممكن يا يونس كل ده يكون من الخوف، إن أنا بيتحدف عليا حاجة زي حصى صغير. لكن شفت ما كدبش، حسيت وقتها إن أنا مش هخرج من المكان ده خالص. فضلت أحاول أبعد عن المكان لحد ما لقيت نفسي مرة واحدة خرجت برا الترب. بصيت ورايا لقيت الدنيا ظلمة ومش شايف أي حاجة. جريت ووصلت عند بيت صاحبي وفتحت الباب ودخلت، يعني حالتي كانت زي الزفت. قلت استناه، لا ذاكرت ولا هببت اي حاجة، وفضلت قاعد وقافل عليا من الخوف لحد لما جه وحكيت له اللي حصل. قال لي انت ايه اللي خلاك تمشي من الشارع ده؟ ما الشارع ده الكل عارف انه مش كويس، احنا بنمشي من شارع وانت عارف الشارع اللي بنمشي منه. قلت له يعني ايه؟ قال لي الشارع ده فيه مشرحة زينهم اللي بيدفنوا فيها جثث الحوادث، المقابر بتاعتهم، يعني ليهم مقابر بتاعتهم، مقابر المشرح، في منهم اللي ميت محروق واللي ميت غرقان واللي ميت مقتول. وحاجة واللي هم دول للأسف اللي بيبقى ملهمش حد يتعرف عليهم، فما حدش فينا يعني المكان بيبقى مقبض يمشي عنده. ويا ما سمعنا عن الحتة دي حاجات كتير. طبعا أنا خدت الصدمة وقلت ما فيش داعي أن أنا أقول حاجة تاني ولا أعمل أي حاجة تاني وخلاص. صاحبة التجربة الجاية بتقول لنا: أنا اسمي ملك صبري، حصل معايا موقف غريب. أنا وأسرتي عايشين في شقة عادية 3 أوض وصالة وحمام. المهم عشان ما طولش على حضرتك، وقتها كنا في فصل الصيف وكنا في أجازة آخر السنة، كنا بنسهر كتير بالليل نتفرج على أفلام. وفي يوم كنت سهرانة أنا وأمي وأختي بنتفرج على فيلم، بالمناسبة الفيلم كان فيلم عربي قديم كده من الأفلام الغنائية. الساعة جت 12 وحسيت إن أنا تعبانة عايز أنام، وفعلا قمت، بس قبل ما ادخل اوضتي قلت اروح اغسل سناني. دخلت الحمام وسبت الباب نص مفتوح ونسيت اقول دعاء دخول الخلاء زي ما انا متعوده، وبدات اغني اغنيه من الفيلم معلقه في دماغي ونسيت نفسي. فتحت عنفيه الميه، معرفش ايه اللي حصل، سمعت هبده على باب الحمام، كان حد رزع على باب الحمام بايده. انا قلبي اتخلع واتفزعت، بس يعني حد لو حد بيخبط عليا من بره مش في الوقت ده يرزعوا الرزعة دي. عارف بقى ان انا اتحرك من الحوض علشان اروح لباب الحمام، يعني الموضوع ده كان شاق جدا ومخيف ومرعب جدا. حنفية الحوض اللي قدامي فجأة طلعت المية، عارف الرشاشات لما تبقى المية مثلا مقطوعة وترجع فجأة، كل ده تزامن مع بعضه. فأنا بقى يعني ربنا ما يوري حد اللي أنا حسيت بيه وقتها، حالة بقى من حالات الشلل والفزع، وعايز أنادي على أي حد، صوتي يعني عارف اللي هو بيترعش جدا ومش قادر أنادي. تملكت نفسي وتحركت واحدة واحدة واحدة واحدة لحد ما إيه قدرت أوصل للباب. كنت متوقع أن أنا بقى همدي إيدي وافتح أكرة الباب أفتح ألاقي وحش في وشي. الحقيقة ما لقيتش حاجة وما حصلش حاجة تاني، بس لما طلعت بره

معرفش يا يونس، معرفش لحد دلوقتي. انا الموضوع بالنسبة لي غريب، وبحاول اقنع نفسي انها كدابة وان ليها اخت توأم. صديقي العزيز، هي بنسبة 99.9% ليها اخت توأم. احكي لك على حاجة من المواقف، يعني هتبسط لك الموضوع. برنامج ستار اكاديمي، عارف الفنانة زيزي مطربة؟ يعني اكيد سمعتوا زيزي مرة او حاجة. زيزي ما كانتش هي اللي مقدمة في ستار اكاديمي، اختها اللي كانت مقدمة، واختها هي اللي بدأت تدخل في التصفيات وتفوز وخلافه. واللي حصل ان زيزي دخلت مكان اختها من غير ما حد يعرف، وبعد كده زيزي قالت يعني الموضوع، يعني اعلنته، يعني دي دخلت مكان دي ومحدش كان واخد باله. وحاجات من كده كتير على فكرة. التوائم اللي بيسمعونا ممكن يفيدونا ويحكولنا، بيروحوا مكان بعض الامتحانات، بيروحوا مكان بعض المشاوير، يعملوا بقى وعيش بقى جو ستايل كده رضا بقى للصبح يعني. فهون الموضوع على نفسك، هي الحكاية وما فيها ان هما الاختين بيشيلوا مكان بعض علشان هم توأم. مكملين تجارب حقيقية، وبفكركم باب الخير اللي احنا قررنا نبدأه مع بعض وهنكمله. احنا بنشتري حاجات لبس خاص بالاطفال في دور الرعاية علشان المناسبات والاعياد والحاجات الحلوة اللي بنمر بيها كلنا ان شاء الله في الفترة اللي جاية. فممكن تحول على فودافون كاش رقم 010-272-56031. هتحول اي مبلغ هيفرق ويخلينا نجيب لبس اكتر للاطفال في دور الرعاية. 010-272-56031، 010-272-56031. صدقوني الاطفال محتاجة ده، وكلنا عايزين نتكاتف كده ونساعد ولادنا، وربنا يتقبل من الجميع ان شاء الله، ونبقى زي ما احنا عيلة دايما بنستمتع ونسمع المزيكا والحاجات الرعب وخلافه، وكمان بنعمل عمل خير يبقى باقي لينا ان شاء الله عند ربنا سبحانه وتعالى. اسراء بتقول الموقف اللي حصل لي ده ملوش تفسير ومش عارفه هو يطلع ايه بالظبط. انا عندي 27 سنه، في يوم كنت نايمه حلمت ان انا ماشيه في السوق، وبعدين وقفتني واحده ست كانت عاوزه تتكلم معايا، كانت جميله جدا وشها حلو جميل بشوش، بس كان في كده عينيها فيها بصة غريبة شوية. تلقائيا كده كنت ببص على رجليها، لقيت رجليها، سامحني، مشعرة فيها شعر. انا بفكرك ان ده حلم، ها، عشان بس ما تقوليش افلام محمد هنيدي، ده حلم. وبعدين حسيت ان الرجلين دي قلب على رجلين حيوانات بقى. فضلت في الحلم اصرخ واقول لها ابعدي عني ابعدي عني ابعدي عني، وجريت وهي تجري ورايا وتنادي عليا باسمي. فضلت عافر، والغريب ان انا جوه الحلم كنت عارفة ان ده حلم وعايز اصحى ومش عارفة. وفضلت عافر لحد ما صحيت بعجوبة، قعدت واستعذت بالله من الشيطان الرجيم، وسندت ظهري كده على السرير بحاول اخد نفسي من المعركة اللي كنت فيها. الموضوع كان عادي، اهو كابوس يا يونس، ومش ده اللي هتكلم عنه، بس هو مرتبط باللي هيحصل بعد كده. قمت كملت يومي عادي جدا، وبعدين نزلت اشتري طلبات البيت، والكلام ده كان قبل المغرب بشوية. وانا ماشية في السوق كنت سمع خطوات، وكأن حد ماشي معايا بنفس خطواتي، نفس ايقاع خطواتي. السوق دوشة طبعا، بس ما عرفش حاسة بالخطوات دي ليه. ابص مفيش حاجة، رحت اشتري لحمة، وانا واقفة عند الجزار لقيت واحدة ست واقفة ومدياني ظهرها وكأنها بتتفرج على الدم بتاع الذبيحة. بعد شوية تفتت ناحيتي، لقيتها قسما برب العزة نفس الست اللي شفتها في الحلم. تلقائيا انا عملت ايه؟ قمت بص على رجليها، مفيش حاجة، رجليها تمام ومفيش حاجة ولا الحقيقة. ورجعت بقى لنفس الخضة والصدمة تاني، لان نفس الست بنفس حلاوتها وجمالها وبتبصلي وكأنها بتقول لي ايوة انا اللي جيت لك في الحلم. الموضوع لفت نظر الجزار، تبرئتنا البعض، فقال في حاجة يا جماعة، وقال لي حضرتك كويسة؟ مشيت من غير ما اشتري منه، وكان بيبصلي باستغراب وكل شوية بص ورايا، وهي واقفة عنده وعينيها ماشية معايا كده ومراقباني. رجعت البيت شغلت قرآن طول اليوم بحكي موقف الست لجدتي، وإن إنها الست دي غريبة

وحصل معايا موضوع الجاثوم. هو حصل لي قبل كده وكنت قريت عنه وسمعت منك وانت بتتكلم عنه، لكن المرة دي كان غير كل مرة. المرة دي حرفيا كان نفسي مقطوع، مش قادر اتنفس، حاسس ان روحي بتطلع. فضلت اقاوم اقاوم اقاوم وانهج واتنفس بصوت عالي لحد ما قمت وصحيت واتنفضت. استمرت المواقف عمالة تحصل لي من النوع والنوعية دي لحد ما بنت صغيرة في يوم قامت مفزوعة من النوم وكانت يعني بتصرخ ورجلها كانت حمرة جدا كأن حد ضربها على رجلها، وقالت انها حلمت ان في واحدة ست بتضربها على رجليها. مش عارف في الوقت ده افتكرت الورقة والصورة والبنطلون اللي بلبستوش من يومها، وبدأت اربط بين كل حاجة. دورت عليهم ولقيتهم موجودين في البنطلون زي ما هما، اخدتهم ورحت حرقتهم المرة دي ورميتهم بعيد عن البيت. كنت فاكر ان الموضوع كده خلص، بس برضو فضلت بنتي تصرخ بالليل من نفس الست اللي بتقول انها بتظهر لها وشها. بنتي اتخطف جدا ومبقتش تاكل ومرعوبة وخايفة وبتخاف تنام. سألت ورحت عند شيخ المسجد اللي جنب البيت عشان يرقيها، ولما حكيت له القصة سكت شوية وبعدين قال لي الصورة دي كان معمول عليها السحر وما مسكتها السحر أصابك أنت. لما قلت له إن بنتي ما مسكتش العمل، هي مالها بقى؟ قال لي السحر كان معمول لبنت صاحب الصورة بالأذية والمرض، والسحر جيك فيك أنت، يعني بنتك أنت اللي تتأذي، نفس فكرة العمل اللي كان معمول لصاحب الصورة. أنا يومها انفجرت في العياط، وكل اللي كان عليا بنتي. ويا شيخ أنا كان نيتي خير، أنا ما كنتش عاوز أعمل أذية لحد. فضلت شهر كامل نتعالج على إيد الشيخ المعالج، والحمد لله ربنا شفى بنتي. الشيخ آخر مرة قال لي ما تمسكش حاجة غريبة تاني من على الأرض، لا ورقة ولا صورة مشكوك في أمرها ولا أي متعلقات شخصية، ولو اضطريت تعمل كده رش عليها ملح قبل ما تعمل عليها أي حاجة أو تلمسها علشان المفعول يتبطل. قلت له يعني أنا همشي يا شيخنا بملح؟ قال لي ما أنا بقول لك يا ابني هو ده الحل. وبعدين رمي الورق وحرقه والأعمال مش ده الحل، الحاجات دي بتترمي في مية بتجري ترعى بقى جارية نيل أي حاجة يعني. بصراحة يا يونس بعيدا عن تحذير الشيخ، بس أنا حرمتش الحاجة من الأرض أو من الشارع حتى لو ذهب. بس اللي أنا مستغرب منه هو الغير اللي وصل بالناس إنها تحرق قلبهم على ضناهم وعلى أولادهم. ازيك يا أستاذ أحمد؟ أنا ياسمين، أنا من زمان بحب أقرأ في أمور الجن والمواضيع اللي أنت بتتكلم عنها، وده بسبب أن أختي كمان كانت برضو تفضل تكلمني عنهم، وأنت بحب أقعد أسمع منها بس، وأنا مش فاهم معظم الكلام لأن كنت وقتها في الأول صغيرة، وبقيت مغرمة بالعالم الخفي وقصص الجن والعفاريت، وأحب أسمع وأقرأ كل اللي بيتكتب عنهم، لحد ما قررت أدور على الحاجات دي ومفيش حاجة كانت لسه حصلت لي أو مريت بيها قبل كده، مجرد أن أنا كنت بسمع بس، لحد ما قررت أدور وبعدها حياتي تغيرت. في يوم كنت قاعدة لوحدي في أوضتي، لقيت بنت واقفة على باب أوضة ماما وبابا، واقفة وحاطة وشها منه للحيطة. خفت وحسيت بسخونة جديدة، اتفزعت صرخت، لقيتني كنت نايمة، معرفش أنا نمت إمتى أصلا، مش فاكرة أصلا وأنا داخلة نام، بس كان حلم. حكيت لي ماما بعد كده، قالت لي حلم؟ هقولك إيه هو حلم، أنت جاي تقولي لي حلمت، هقولك هو الحلم إحنا هنختاره. بالمناسبة أنا وأختي بننام مع بعض في سرير واحد، وفي يوم صحيت على نفس سخن عمال يجي في وشي كأنه طالع من جهنم. صحيت فتحت عناية، لقيت أختي، هقولك وصفها بالظبط، أختي حواجبها كانت تخينة وكثيفة جدا، وده مش شكل حواجب أختي خالص، ولقيت في وشها يا يونس شعر ناعم، مش زي شعر الدقن بتاعكو، لا شعر ناعم جدا مالي وشها. طبعا أنا مش محتاجة أقولك على الفضيحة اللي فضحتها يومها. المهم فضل يجيلي كوابيس كتير، وفضلت أعاني مدة طويلة جدا، وفضلت أعاني أكتر حاجة إن يحصل المصيبة، وفي عز المصيبة ما بتحصل أقوم من النوم وأنا مش فاكرة أنا أصلا نمت إمتى، لكن بيطلع ده كله في الآخر كابوس.